يا أرض الكافي والرائي، إنا نراك على ما لا يحبه الله، ونرى منك ما لا اطلع به أحد إلا الله العليم الخبير. ونجد ما يمر منك في سر السر، عندنا علم كل شيء في لوح مبين. لا تحزني بذلك، سوف يظهر الله فيك أولي بأس شديد. يذكرونني باستقامة لا تمنعهم إشارات العلماء، ولا تحجبهم شبهات المريبين. أولئك ينظرون الله بأعينهم وينصرونه بأنفسهم، ألا إنهم